السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله وشكره، فإن ذلك يرفعنا درجات يوم القيامة، وتنور به صحائفنا، وتطمئن به قلوبنا، وترطب به ألسنتنا، وكذلك الملائكة تتنزل، والسكينة أيضا، والشياطين تنقنس، والله يذكرنا إذا ذكرناه. وبحمد الله تزداد النعم، لإن شكرتم لأزيدنكم، وتدفع النقم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وكذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم الشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم أثابهم الله، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ عبد الهادي ابن محمد يسأل: هل صح حديث أسفه عسلا؟ نعم، هو ثابت في الصحيح. صحة حديث عشر من الفطرة. الحديث معلول ومن المنتقد على الإمام مسلم. محمد بن عبد البديع: هل يوجد عذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ نعم، هناك عذر بالجهل عموما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله. لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. يسأل الأخ خير بن شاطي وجزاك الله مثله، يقول: أنا سأضحي في العيد، أصوم وقفة عرفات، فإن صيامها يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. حكم التبول في ماء البحر؟ لا بأس بذلك. يقول: هل يجوز حمل شنطة على الأكتاف أثناء الحج؟ نعم يجوز يا ناصر. يقول لنا سؤال متكرر تفصيلاته على الرسائل: ما السؤال يحفظك الله؟ ما حكم تقسيط فاتورة الكهرباء على أقساط بفائدة ربوية؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كنت عاجزا عن السداد. هل يجوز لي أن أتوضأ من غير ثياب؟ نعم يجوز. معنى الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة نقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الوشاية والإيقاع بينهم. حديث اذكر الفاجر بما فيه لا يثبت ولا يصح. حكم العقيقة للمولود على الاستحباب. يقول: ما الكتب التي يجب قراءتها لأكون فقيها في الدين؟ أقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أقرأ كتب الفقه حسب المسائل. مثلا ستدرس مسألة مصافحة المرأة تنقض الوضوء أم لا تنقضها، راجع كتب المذاهب من كل مذهب كتاب، وانظر الأدلة التي أتوا بها، وستخرج بنتيجة مطمئنة. وكلما ازددت توغلا في العلم ازددت فقها في الدين. هل ثبت حوار سيدنا موسى مع الله أنه سأل أن يكون من أمة أحمد إلى آخر الحديث؟ لا يثبت هذا الخبر. صحة حديث درس الكافر مثل جبل أحد؟ حديث ثابت صحيح. حكم العمل كمسوقة وأخذ نسبة دون امتلاك المنتج. إذا كنت دلالة بمعنى أنك وسيطة ترشدين البائع إلى المشتري والمشتري للبائع بأمانة وخذت أجر الدلالة لا بأس. حكم الحسد؟ الحسد كبيرة من الكبائر. شراء المنازل بالرهن هل يجوز؟ يعني واحد رهنك منزلا وأخذ منك دينا، هل يجوز أن تؤجر المنزل؟ هذا قرض جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. تقول: زوجي ضربني ويتعامل معي بضد ولا يريدني أن أزور أمي، ماذا أفعل؟ افعلي أولا أنك استتري ولا تتبرجي هذا التبرج، لا تتبرجي هذا التبرج ولا تصوري نفسك متبرجة هكذا. والظلم لا يقره الله. هل يجوز للخطيب التكلم بالعامية قصد التوضيح للعوام؟ عليه قدر الاستطاعة أن يلزم اللغة التي نزل بها كتاب الله لغة القرآن الكريم. تزوجت امرأة ثم طلقتها رغما عني بسبب ظروف خاصة بها، وأنا لم أرد الطلاق أبدا، وهي في طهر جامعتها فيه وذلك عند المأذون، ولكن لم أنطق لفظ الطلاق، وقعت فقط على القسيمة. هل هذا الطلاق وقع؟ نعم الطلاق وقع. ما المقصود بمعلقات البخاري؟ وهل الحديث المعلق ضعيف؟ المعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده روا فأكثر، والمعلق قد يكون موصولا من طرق أخرى، وقد يكون معلقا فقط. إذا كان معلقا ليس بموصول فهو ضعيف من الانقطاع، أما إذا وصل من طريق ثابتة فهو صحيح. حكم معرفة نوع الجنين بالإيكو لا بأس بذلك. حكم الاحتفال بالأناشيد عند ولادة المولود لا بأس ما دامت كلماتها طيبة وما لم تصاحب بالموسيقى. حديث كل الزيت والدهن به، كل الزيت يؤتمن به، الخبز مع الزيت زيت الزيتون، والدهن به دهن بشعرك دهن بيديك. الحديث في سنده بعض المقال لكن تشهد له الآية. يقول لقد سألتك سؤالا عن الطلاق وأجبتني أن الطلاق لم يقع، فهل علي فدع أو كفارة؟ ما أذكر سؤالك. حكم الجمعيات التي يفعلها الموظفون لا بأس بها. هل كراهيتي لأمي مع برها إثم علي أأثم عليها؟ الكراهة محلها القلب، لكن اجتهد إن إذا كانت هي حائدة عن طريق الله ورسوله فلها منك البر الظاهري، والقلوب أمرها إلى الله. إذا مس ذكره أو خرج منه ريح وهو يغتسل، هل يصلي بهذا الغسل أم يتوضأ بعده؟ يتوضأ بعده، ومس الذكر فيه خلاف بين العلماء. يقول طواف الإفاضة هل هو ركن من أركان الحج؟ نعم ركن، وإذا لم يتم الحج. حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا، ومن كل من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. حديث من ناحية الإسناد ضعيف، أما المعنى فله شواهد في الكتاب والسنة. مصطفى الزيتوني رجل متزوج قالت لها رجل متزوج قالت له امرأة أرملة قالت له امرأة أرملة تتزوجني؟ قال نعم. قالت فستربي أولادنا معا؟ ستربي؟ قال نعم. هل وقع الزواج؟ لا، لم يقع الزواج، لابد من الولي. رجل يعمل في شركة بترول يعطونه فيزة مشتريات، هذه الفيزة عندما يشتري البنك ادعى لها فوائد في بعض المشتريات، لابد من التفصيل في مقام آخر غير هذا المقام. إذا صليت في البيت هل أؤذن ثم أتي بالإقامة والإقامة فقط؟ كل جائز. وعليكم السلام يا محمد الغرباوي. قاموا ثبت أمل عمر، أقوم ببيع بضاعة على جرب وأصور الصور على الطبيعة وبين كل التفاصيل، هل إذا ألزمت المشتري بالاستلام؟ إذا طبقت وصفي لها وعدم ترجيعها لذلك في خسارة علي من قبل شركات التوصيل، هل يجوز ذلك؟ عندنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فلك حق عدم البيع وله حق التراجع ما لم يتم البيع. الشاذلي يقول جدتي كتبت كل أملاكها لبنتها الوحيدة، هل عليها إثم؟ الأصل أنها تأثم إلا إذا كانت هناك ظروف دعت إلى ذلك فتنظر، أما كتقعيد عام الله جعل للبنات النصف. يقول ما رأيكم في القضاء المصري؟ قضاء فيه الصواب وفيه الخطأ. يقول حكم أخذ أجرة على تحفيظ القرآن للأطفال. لا بأس بذلك، وهذا رأي جمهور العلماء. هل تدرك ركعة صلاة الكسوف بالركوع الثاني؟ محل اختلاف بين العلماء، وليس في المسألة نص حاسم. الذي يختاره والله أعلم أن الركوع الأول هو الأصل، والله أعلم. هل يقع طلاق الإبراء إذا لم ترد الزوجة حقوق الزوج أم لا؟ يقع، يقع ما دام قد وقع عليه وقع. بالنسبة للناس اللي تتصور في الحرم وتعمل بث مباشر للذكرى، الأعمال بالنيات، فإن كانت نيتهم الرياء فلهم نيتهم، وإن كانت لهم نية أخرى فعلى حسب نيتهم. هل الصلاة في النعال سنة؟ نعم سنة، وقد وردت بذلك عشرات الأحاديث. هل الافتحال سنة للرجال؟ النصوص التي وردت في هذا الباب في كل منها مقال. لا سبيل لشراء بيت في أوروبا إلا عن طريق البنوك، إذا لا تشتري. ما صحة حديث إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره، يحسن بمجموع طرقه؟ بارك الله فيك يا أخت زينب. إذا أقسمت بالله أني أسافر غدا ولم أسافر، هل علي كفارة؟ إن كنت معقدا لليمين عليك كفارة، وهي عشرة من إطعام عشرة مساكين كل مسكين وجبة، إن عجزت صمت ثلاثة أيام. هل طلاق الكتابة يقع؟ نعم طلاق الكتابة يقع. هل طلاق الكناية يقع؟ بحسبه، لا بد من الملابسات المحيطة به، ولا يصدر حكم عام في هذا، لا بد من النظر في كل قضية بعينها. شق ورث لزوجة أب توفاها الله بعد الزوج بفترة، وابن وبنت وأختان غير أشقاء. شقة إذا كانت شقة تمليك فللذكر مثل حظ الأنثيين. هل واجب دفع فدية لكل مولود؟ قلنا إن العقيقة سنة مستحبة وليست بواجبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدايتها، يعني والصواب أنها سنة. امرأة طلقت وهي حامل بشهر الأول، هل يجوز لها الإجهاض؟ لا تجهض نفسها. أحمد، حديث أن للإنسان عشرة من الملائكة تحفظه لا يثبت. أحمد يقول: كنت مسافر وجمعت مع القصر الظهر والعصر، ورجعت إلى بيت وبعد وصولي أذن العصر، هل أعيد صلاة العصر؟ لا تلزم بإعادتها. حصلت على وظيفة وطلب مني حلق اللحية ورفضت وتركت العمل، هل حلق اللحية حرام؟ نعم حرام. يكرر خالد حماد: أقول لك يا خالد، يلزم النظر في الكنايات، كل كناية بحسبها. هل قصة العنكبوت والحمام في غار حراء صحيحة؟ قصة العنكبوت والحمام في غار حراء ضعيفة الإسناد، نظرت نظرا ولا أذكرهما العمل. ابني على الغالب من أحوالك، إذا نظرت يكون النظر قدره كم؟ الزواج اختيار أم نصيب؟ الزواج على كل حال كسائر الأمور مقدر، الزواج مقدر وكل الأمور مقدرة. مراتب الوحي، مراتب الوحي متعددة، منها الإيحاء بواسطة رسول كجبريل عليه السلام، ومنها الإلهام، ومنها أنه يأتي منها الإلهام، ومنها الإيحاء بالرسول، ومنها تمثله في صورة بشر، ولذلك صور متعددة. فانصحك بمراجعة فتح الباري شرح حديث الحديث الوارد في بدء الوحي. المرأة المتزوجة وتحب رجل آخر، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق من الزوج الأول؟ تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتستقيم مع زوجها، أما إذا كانت تخشى الفتنة في دينها ووصل بها الأمر إلى أنها ستقع في الفاحشة وعجزت عن المقاومة، فحينئذ لها أن تختلع إذا رفض الزوج الطلاق. ما الدليل على أن زكاة الفطر جائزة لمغرب العيد؟ اسمها زكاة يوم الفطر. على هذا الجمهور أن حديث من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فضعيف، في سنده رجل مجهول. واستدل بعضهم أغنوهم عن السؤال هذا اليوم بإطلاق اليوم، لكن أيضا في اللفظ هذا ضعف، لكن عموما هي أطلق عليها زكاة يوم زكاة الفطر، لأن النصوص التي وردت بذكر اليوم، اليوم ينتهي المغرب، وهو حجة للأئمة الأربعة، لكن لا أذكر لفظ الحديث الآن. ماذا أفعل في ذنب أقع فيه ثم أتوب وسرعان ما أرجع وأقع في نفس الذنب؟ لا تيأس ولا تمل من رحمة الله تعالى، بل أكثر من الاستغفار، وحاول أن تبتعد عن مكان الذنب. حال يتغير من طاعة وخشوع وخشية إلى غضب وعصبية وانفعال ثم الندم. استعن بالله واسأله الخلق الكريم الحسن. يقول: حكم ركوب القطار من الخارج وعدم دفع الأجرة، لا تجوز سرقة المال العام. معنى: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، قيل إن تركها إنكارا لا حبط العمل كله، وإن تركها تكاسلا عنها حبط ذهب ثواب ذلك العمل ذلك اليوم. عادل عبد المجيد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل زيارة بر زيارة بروفيل بنت حرام؟ مش فاهم السؤال يا عادل. هل لابد من المبيت في منى مع العلم أن السكن خارج منى؟ إن كان لك مكان في منى ألزمت بالمبيت فيه ليالي التشريق، وإن لم يكن لك مكان للمبيت في منى فقال تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. كيفية الصلاة في القطار؟ وهل يلزم القيام والركوع والسجود؟ يلزمك أن تأتي بأركان الصلاة ما دمت مستطيعا، إن عجزت انتقلت إلى الأخف. راجية الجنة: المرأة الحائض تقابلها سجدة تلاوة، ماذا تفعل؟ هناك قولان للعلماء: قول أهل الحديث تسجد، وكثير من الفقهاء وأكثر الفقهاء على عدم السجود قاسوها على الصلاة. أما المجوزون فقالوا ليست هي بالصلاة، لأن النبي كان جالسا مع أصحابه مع بعض المشركين عبدة الأوثان، فتلى عليهم آخر آية من سورة النجم فسجد الجميع، ويصعب أن يكونوا ولا يتصور أنهم جميعا على وضوء. ما شروط النكاح؟ الأخ الزيتوني مطلوب الولي، ومطلوب أيضا موافقة الزوج كشرط، موافقة الزوج. أما موافقة الزوج البكر فالظاهر الوجوب لا ركنية، والصداق أيضا، والصداق بارك الله فيك، والشهود اختلف في ذلك، لكن الجمهور على الإلزام بالشهود، لكن لا أراها ركنا. ذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن علم الناس بأن فلانا تزوج بفلانة ودخوله وخروجه عليها من غير نكير أقوى من مجرد الإشهاد. ما حكم خدمة أم الزوج وأخته؟ خدمة أم الزوج وأخته على الاستحباب ليست على الإيجاب. يقول: مسألة تسمى أفضل صدقة للأب الميت تختلف باختلاف قدراتك. كم مرة أرى وجه خطيبتي المنتقبة؟ ليس هناك نص ثابت بعدد المرات، إنما إذا استقرت في نفسك استقرت نفسك لها خلاص عادت كما كانت أجنبية. حكم لباس الملابس البيضاء للمرأة المحرمة؟ أظن أن الملابس البيضاء فيها نوع فتنة والله أعلم. وهو أنسب وقت لرمي الجمرات بعد الزوال في أيام التشريق، وأنسب وقت يوم النحر بعد شروق الشمس، وإن كان جائزا قبل الفجر بمجرد وصولك إلى منى في اليوم الأول يوم النحر. وجزاك الله خيرا يا محمد. الطلاق المكره يقع لابد من النظر إلى صورة الإكراه، ومن ثم البت بالحكم. هل زيارة بروفيل بنت حرام؟ ما أدري ما مرادك بزيارة بروفيل بنت. يقول شرح حديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار إلى آخره. هذا مفادها من الأعمال بالخواتيم، أن الشخص لا يدري بما يختم له. هل يجوز المرأة أن تهب نفسها لرجل في زمننا؟ لا يجوز. قال تعالى: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لماذا لا يلزم الرجل بأن يحجج امرأته؟ ليس هناك دليل ملزم. حديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وفي الصحيح، ولكن في سنده بعض الانتقاد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وفي مقدمة الفتح كذلك. هنا كيفية التوبة من ذنب كبير من الكبائر: استغفر وتعمل عملا صالحا كبيرا، إن الحسنات يذهبن السيئات. والحدود كفارات، لكن في البلاد التي يقام فيها الحدود هل سب الدين يخرج من الملة؟ نعم يخرج من الملة، لكن باب التوبة مفتوح. سمير: هل هناك دعاء للمأموم بعد ترديد ألفاظ إقامة الصلاة في المسجد؟ الإقامة لا تردد، إنما الذي يردد الأذان. أعمل إيه عشان أبطل سجاير؟ صم واسأل الله العون. حديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، سنده ضعيف. حكم الجماعة الثانية في المسجد: لا بأس بها، بل هي مستحبة لمن فاتته الجماعة الأولى، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل متأخرا: من يتصدق على هذا؟ وللعمومات كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده بسبع وعشرين درجة، ولكن بخمس وعشرين. أيضا قد جاء أنس متخلفا عن الصلاة في نحو من عشرين من فتيانه، فأمهم وصلى بهم. حكم حديث: من تواضع لله رفع، بالمعنى صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفع، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عز. الحديث: على الإجمال في العملات الرقمية المقام لا يتسع، لا يجوز التعامل فيها. ما حكم الحصول على الجنسية الأوروبية والأمريكية؟ على الإجمال مكروهة، وتصل إلى التحريم في بعض المواطن. ما حكم العلمانيين في الإسلام؟ إن كانوا على فهم بمرادهم من العلمانية فيكفر أحدهم إذا تبنى هذا المذهب، إذا كان يدري معناه، فإن العلمانية من معانيها قصر الدين على العبادات، فمن ثم يجحد أهلها آيات، ويجحد أهلها أحاديث متعددة. فمثلا لا يرون في الإسلام حدودا، لا يرون مانعا من الربا، لا يرون مانعا من شرب الخمر إلى غير ذلك من المتبوعات. هم يقولون: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. نحن نقول إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. هل يرث أولاد المتوفية في حياة والدها إذا كان لهم أخوال لا يرثون شيئا؟ الوصية الواجبة لا مستند لها من كتاب الله أو من سنة رسول الله، إنما هي مستحبة إن فعلها نفذت بما لا يتجاوز الثلث. حكم العمرة التي يكون فيها الإحرام من مسجد تكرير العمرة من مسجد التنعيم غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أتى عن عائشة رضي الله عنها بضوابط معروفة. ما حكم إرضاع غير الابن دون علم الزوج؟ يخبر الزوج بعد ذلك. طفل مثلا صبية وامرأة أرضعته، هل تصح قصة تكليم الذئب لأبان ابن أوس؟ لا أعرف في قصة تكليم الذئب إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رأى أن يرى عدى الذئب على غنمه فأخذ منها شاة، فتبعه الذئب فترك الذئب الشاة وانصرف وأقع بذنبه يقول للرجل للراعي: أخذت مني رزقا ساقه الله إلي، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غير، أي يوم يأتي الأسد وتفر أيها الراعي ويأخذ الأسد منها ما شاء وأنا أبقى خليفة له في هذا. فقال النبي أو قال الرجل: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. امرأة خلعت زوجها وبعد 5 سنين رجعت هي ورجعوا إلى بعض بعقد جديد، هل هو جائز بدلا بعقد جديد؟ فكانت تطليقة يعني أولى أو ثانية جاز. ما هو المنهجية في دراسة الحديث رواية ودراية؟ الأخ الورداني حسام، أقرأ أولا بعض كتب المصطلح السهل الخفيفة وبعد ذلك ابحث عن شيخ يختصر لك الوقت، لأن اختصار الشيخ يوفر عليك وقتا طويلا. أكلت لحم خنزير بدون علم، استغفر الله، وإن كان ما زال الفم استقر، وكان بإمكانك الاستقاء استقر. نصيب زوجة الأب التي توفيت بعد فترة، سواء من إذا مات الزوج ورثت زوجته ربع التركة إذا كان له أولاد، إذا لم يكن له إذا كان له أولاد ورثت ثمن التركة، إذا لم يكن له أولاد ورثت ربع التركة، إذا كانت زوجة واحدة. تحريك السبابة في التشهد رواية شاذة. حكم اللحوم المستوردة، لابد من النظر من أن استوردت وهل زكيت أم لم تزكى. تارك الصلاة إن تركها جاحدا كفر، إن تركها متكاسلا مرتكب لكبيرة. حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة، هذا رأي جمهور العلماء أنك ترفع مع كل تكبيرة. يقول: أريد رقبك لأمر هام. لا بأس، أخذه من الأخ محمد الله يحفظه، تواصل معه المسؤول الذي تسميه أنت بلغة العجم أبني. حكم عمل هل الحج يكفر الكبائر؟ أمر الكبائر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، الوصية الواجبة لا أعلم لها مستندا. هل يجوز لي حج بيت الله ولو كان علي دين؟ يجوز، ولكن وصي إذا مت يخرج الدين. ما حكم قتل الساحرة؟ تلك مسؤولية ولي الأمر. وقد قتلت حفصة ساحرة. هل يجوز القيام بأكثر من عمرة عند الوصول قبل البدء في الحج؟ أجبنا مرارا أن هذا لم يرد. هل النظر في التشهد يكون للسبابة؟ ورأت رواية يرمي ببصره إلى إصبعه، والمسألة فيها أكثر من قول. ما حكم شراء قطعة الأراضي من وزارة الإسكان؟ أصل الشراء حلال، لكن تنظر بنود العقد هل فيها شيء ربوي أم لا. سأل أنه قال لزوجتي: لو ذهبت لكشف كذا فأنت طالق، وهي مصممة على الذهاب لهذا الكشف لتأخر الإنجاب، تقول له: تعالى ما الكشف ولا يقع، لأنك قلت لو ذهبت أي بمفردك، فإن ذهب معها يسأل عن نيته وعلى أي حال أختار رأي أنه يكفر كفارة يمين. إذا لو نسيت إذا صليت ثلاثة أو أربعة من إيه؟ على رأي فريق من العلماء تبني على الأقل، تسجد للسهو. فوزي ذهبت الحج متمتعا ولبيت، ولكن لبست الإحرام بعد الميقات. عليك أحد أمور ثلاثة: طعام ستة مساكين، ذبح شات أو صيام ثلاثة أيام. أضع فلوس في شركة الأدوية تأخذ 2%. أبو أحمد اتصل في أي وقت يتيسر لك، وإن كنت أو ارسل رسالة، وإن كنت في إن كان الوقت متيسرا أجبتك. هل تجوز صلاة الجمعة خلف مبتدع؟ تصح مع الكراهة، إن إذا كانت بدعة شركية أو مكفرة لا تصلي خلفه. حكم العمل كمهندس صيانة ماكينات بشركة أغذية وبعض المنتجات فاسدة. بعض المنتجات فاسدة لكن أصل العمل حلال. إذا كنت ستصلح أنت الفاسد، عفوا، الأصل العمل حلال كما أفدتك، إلا إذا كان التعاون على الإثم والعدوان خلال. ما حكم المصافحة أم الخطيبة؟ إذا كانت مخطوبة لم يعقد عليها جائزة، لم تجز المصافحة. إن كان عقد عليها جائزة المصافحة. ما المقصود بقوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ الجمل معروف الضخم، لن يدخل ثقب الإبرة، فكذلك المشرك لن يدخل الجنة، كما أن الجمل لا يستطيع دخول ثقب الإبرة، فكذلك المشرك لن يدخل الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل الإمام مالك كان لا يرى بصيام الست من شوال؟ ذلك قول نقل عنه لكنه خالف الحديث في هذا. حكم عمل المعقبين ومكاتب الخدمات يأخذ مبلغا لإنهاء عمله. التعقيب حلال ما لم يخالف الشريعة. حكم من أنكر عذاب القبر ذلك مبتدع ضال. كفارة اليمين إن علامات الاستفهام كأنك لم تسمع عنه. طعام عشرة مساكين من أوسط مطعم أهلك أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. مضال بطاقة بنكية تمكن من السحب عند انتهاء الراتب بدون رسومات. البطاقة مدفوعة الثمن سنويا. إن هذا القدر من السؤال أعتقد أن لا بأس. ما حكم على الخروج على الحاكم الظالم الفاجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني عليكم بالسمع والطاعة إلا إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. السؤال عن الصرف، الفرق بين النسخ والصرف، تقدم مرارا الكلام على هذا، وكل يوم سؤالك يأتي. هل ما حدث للقمر أمس دليل على قرب ظهور المهدي المدارك عند الله؟ حكم سلف البنوك بفائدة 0%، لكن هناك مصاريف الملف 200 درهم. إذا كانت مصاريف إدارية لا بأس، إذا كانت فائدة ربوية ولو 10% فهي حرام. أبو علي حكم لبس المخيط. لله الحمد. حكما فات عليه الركوع الأول في الركعة الأولى من صلاة الخسوف، ماذا يفعل صلاته؟ فات الركوع الأول. من العلماء من يقول يأتي بركعة ونزاع قائم، هل يبتزأ بالركوع الثاني عن الركوع الأول؟ فأختار أنه يأتي بركعة أحوط له. قلك ثبت يا عم محمد. الإمام قام للركعة الثالثة ونسي الجلوس للتشهد، ثم أخبره أحد المأمومين فجلس بعدما استوى قائما، قال: في السنة لكن الصلاة تصح. صحة حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وراء ذلك عدة أشياء لا بد أن تتمم الحديث الذي تريد السؤال عنه. حكم البيع بالتقسيط: لا بأس، لأن الله قال أحل الله البيع، لأن النبي قال البيعان بالخيار. هل يجوز أن تعود الزوجة إلى بلادها قبل انتهاء العدة إذا مات زوجها؟ تلك مسألة تنازع العلماء فيها، وأختار رأي أم المؤمنين عائشة ومع ابن عباس ومع جابر وعلي بجواز الانتقال، وذلك بناء على تضعيف حديث: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وإن كان ابن عمر، ونقل عن أبي عمر من طريق سعيد بن المسيب عنه وسند، وذلك سند منقطع، وعثمان وابن مسعود يقولان بإلزامها بالبقاء في بيت الزوجية، ولكن ولما كان الحديث ضعيفا: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أختار رأي عائشة رضي الله عنها. يقول: هل يجوز بيع القطط؟ نعم يجوز بيع القطط، أما حديثنا عن بيع السنور فمعلول. ما المقصود برفعة الأقلام وجفة الصحف؟ أو الأصح رفعة الأقلام وطوية الصحف، الأقلام التي كتبت بها المقادير، مقادير العباد التي قدرها الله، رفعت والصحف نشفت على الحبر الذي بها، فلم يعد يزاد في الصحيفة شيء ولا ينقص منها شيء. فالمقدر لك لا بد أن يوفيك، المقدر لك لا بد أن يوفيك، فلا تقلق. هكذا بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوضح قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لذلك على الله يسير. حكم أفلام الكرتون فيها موسيقى: أفدنا مرارا أن الموسيقى حرام، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنا من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الشيف حمادة منصف ينفع الرجل يحج بلبسه، لابس طروش طويل ينفع، لكن عليك حينئذ كفارات، عليك لارتكابك المحاذير، الأمانة نفسها عليها: إطعام ستة مساكين أو ذبح حشاة أو صيام ثلاثة أيام، والمخيط كذلك. نور أحمد تقول إنها ساكنة في جدة: هل يجوز لي العمرة من غير فدية، وهل أحرم من يوم أن أذهب؟ العمرة والرجوع إلى جدة لا بأس بها، وبعد ذلك الحج لك نيتك فيه. يقول السائل: ثلاثة ينظر الله إليهم يوم القيامة: المرأة المترجلة والدايس والعاقل لوالديه، سنده ضعيف. وردة البنفسج أرجو توضيح أكثر عن لماذا لا يلزم حج، يلزم المرأة أن لا يلزم الزوج بتحجيج المرأة. ليس هناك نص يلزمه يا أختي وردة، ليس هناك نص يلزم الزوج أن يحجج زوجته، إنما الحديث: طعمها إذا طعم، يكسوها إذا اكتسى، أما أن يحججها ليس بواجب عليه. بهذا القدر أجتزئ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ولا زلت أكرر تذكيري لأهل الإسلام بالنشاط والاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، فعليك أيها المسلم بنصرة دينك، ولن يترك الله عملك، بل أنت مثاب ومحفوظ بإذن الله إذا بلغت أمر الله إلى خلق الله، لأن الله قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع التبليغ. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الحفظ مع التبليغ. وفي الحديث: احفظ الله يحفظك، فبدلا من أن تخوض في القيل والقال والطعن في الأعراض، اجتهد في نصرة دينك، لا تكن كالخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا وأذكر نفسي إخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، والحذر الحذر من العلمانية الماكرة والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية التي ظواهرها في الرحمة وباطنها من قبله العذاب. هذا وحذر من البدع والمبتدعين كالتكفير والتشيع البغيض ورد الخبيث والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة وغير هؤلاء. هذا وذكر أيضا بأن المسلم أخو المسلم أينما كان، فلا تلتفتوا لمن يريدون التفرقة بين أهل الإسلام، فالمسلم في أستراليا أخو للمسلم في مصر، أخو للمسلم في الحبشة، أخو للمسلم في أمريكا، في بريطانيا، في أي دولة من دول العالم. هذا وأشكر الله، ثم أشكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس الإخوانيين. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ومعكم إن شاء الله اليوم على وجه التقريب من 10 إلى 11، ثم بعد بدايتنا نأخذ على وجه التقريب ساعة أو ما يقاربها، سائلا الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وما كان في هذا المجلس من خير ونفع فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان فيه من خلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان فيه من ذلك. ثم الشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.